لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب يا سامع الشكوى يا رافع البلوى يا مجيب دعوات المضطرين إلهنا إن بإخواننا المستضعفين في فلسطين من اللأواء والبأساء ما لا نشكوه إلا إليك اللهم لقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وتوالت عليهم النكبات وظنوا ألا ملجأ لهم منك إلا إليك اللهم إنا نشكو إليك دماء أريقت وأنفسا أزهقت ونساء رملت وأطفالا يتمت ومساجد هدمت اللهم فرج همومهم ونفس كرباتهم واقبل شهداءهم اللهم عاف جرحاهم اللهم وفك أسراهم اللهم افتح لهم فتحا مبينا وانصرهم نصرا عزيزا اللهم أنزل في قلوبهم سكينتك وانشر عليهم فضلك ورحمتك إلهنا يا من يجير ولا يجار عليه يا قوي يا عزيز يا ذا البطش الشديد اللهم أنزل غضبك ورجزك وبأسك على اليهود الغاصبين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا حسبنا الله وكفى ليس وراء الله مرمى ولا منتهى حسبنا الله الذي هو حسبنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير